الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ومنها أي ومن الأدلة على حجية خبر الواحد آية الأذن، قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. اكتبوا شيء لا سبيل مختصر. مدح الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله لتصديقه للمؤمنين، وإن فإذا التصديق حسن، وهو يدل على اعتبار خبر الواحد، وعليه فيجب الأخذ بقول المؤمنين، ومعناه حجية خبر العادل. هذا الوقت الأمر واضح، ما يحتاج إلى توضيح. بل فإنه تبارك وتعالى مدح نبيه بأنه صلى الله عليه وآله يصدق المؤمنين، وقرن تصديق المؤمنين من النبي صلى الله عليه وآله بتصديقه أي النبي تعالى، فكأن جعل الله سبحانه وتعالى تصديق النبي للمؤمنين كتصديق النبي إياه. فإذا الأخذ بأقوال المؤمنين أمر حسن يجب الأخذ به، وهو يكفينا الحجية خبر الواحد. وفيه يعني ويرد على الاستدلال بهذه الآية، أولا إنه إنما مدحه صلى الله عليه وآله، يعني إنما مدح الله نبيه بأنه أي النبي أذن. الآن جئنا لنفسر كلمة أذن، ما المراد من كونه أذن؟ وهو أي الأذن سريع القطع، سريع القطع. أرجو التوجه، ما المراد من كلمة كون الأذن سريع القطع؟ إن كان المراد أنه سريع القطع بأنه قطاع بأي سبب يحصل، فهذا ليس بمدح، بل قد يكون مشيرا إلى بساطة وتسارع في التصديق. إلا أن نقول بمقالة أخرى إن المدح هنا المقرون بمدحه لتصديق الله تعالى ليس للمؤمن الاصطلاحي، بل للأوتاد من المؤمنين، يعني للنخبة الذين يوصفون بالإيمان. مثل هؤلاء لا يتردد النبي صلى الله عليه وآله في أقوالهم، وهو لعلمه بإيمانهم الباطن يؤمن بهم، فهذا لا يكون دليلا وحجة لخبر الواحد. رسول الله صلى الله عليه وآله العارف ببواطن الأمور يصدق أبا ذر، يصدق عمار، يصدق المقداد. مثل هذا يكون تصديقا طائفة خاصة وهم أعلام المؤمنين، فتخرج الآية من الاستدلال. وإن أريد كما هو ظاهر كلام المصنف أن الشريع القطعي لكلام يصدر من المؤمنين، ففي مثل هذا الكلام تأمل. وإن أراد المصنف أن يقول بمقالة أخرى أنه لكونه يقطع بكلام المؤمنين ويجزم بكلامهم، فلا تكون الآية حجة لخبر الواحد بما هو خبر عدل أو دقة، بل لحصول القطع من المؤمنين، فيصبح القطع حجة، أن يصبح القطع الحاصل من كلام مؤمن حجة لا خبر المؤمن بما هو مؤمن، فتكون الحجية للقطع لا لخبر الواحد. وكما سيأتي على أن الآية الشريفة في مقام مدح عظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهي من الآيات المشيرة إلى الكمال الأخلاقي، إنك لعلى خلق عظيم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله لعظم نفسه إذا جاءه المخبر بخبر يصدقه تصديقا أخلاقيا، أي لا يظهر للمتكلم خطأه أو حيلته أو ما شاكل ذلك، حتى لا يكون لمعرفته ببواطن الناس سببا لإفشاء بواطنهم، لردعهم على طبق بواطنهم، فهي خلق عظيمة يعرف ويرى وكأنه لا يرى ما لم يكن الكلام مضرا بالآخرين، ما لم يكن الكلام يحتاج إلى أن يعتبر شهادة، ففي مثل الشهادات لا يصدق أحدا لأنه تترتب على مثل هذا آثار، في مثل كثير من الأمور التي تترتب عليها الآثار، وقد يكون التصديق إضرارا بالآخرين لا يصدق أحدا. فالمراد من التصديق التصديق الأخلاقي بمعنى الصح عن كل ما يتكلم به المتكلم حتى لا يهتك الناس على طبق ضمائرها، وليس المقصود التصديق بما يترتب عليه من الآثار. فالآية أخلاقية لبيان الخلق الرفيع للرسول صلى الله عليه وآله، بل أولا وفيه أولا إنه ضمير شأن، إنما مدح الله نبيه بأن النبي أذن، ما المراد من الأذن؟ وهو السريع القاطع. وإذا حصل القطع ما كان من الأخذ بخبر الواحد الظني، بل كان أخذا بالقطع بنظر المصنف، واقع المثل، ولكن قلنا واضح كلام المصنف فيها تأمل ما لم توجه وتؤول، لأن سرعة القطع ليست مدحا لأحد، بل فإنه تعقبل وهو سريع القطع لن آخذ بقول الغير تعبدا. نريد حجية خبر الواحد، يعني الأخذ بقول الغير من باب التعبد الشرعي، ليكون الأخذ بالتعبد الشرعي ملاكا بحجية خبر واحد. لن آخذ بقول الغير تعبدا. وثانيا إنه ضمير شأن، إنما المراد بتصديقه للمؤمنين هو ترتيب خصوص الآثار التي تنفعهم، يعني تنفع المؤمنين. كل مؤمن إذا جاء بخبر لا يصادمه ويفاجئه بأنك خاطئ، بأنك كذا، أو بأنك، حتى الناس تطمئن إليه وتتكلم معه كأنهم يتكلمون مع سائر الناس. وإلا لو أراد بعلمه الباطني أو بفراسة الإيمان أن يتكلم مع الناس على ضمائرهم لما بقي يتكلم ويسمع إلا من القلائل، كانه يصدح عن كل كلام، وكانه يصدق بتصديق تبسم وإظهار تصديق لمن إظهارا أخلاقيا واضحا مثلا. وفرق أرجو التوجه بين التصديق للخلق الرفيع صفحا عن الأخطاء ومشاكلها، وبين من يريد أن يصدق الجميع لكي يكتسب الجميع، لا نفاق وليس بخلق رفيع. وثانيا إنه إنما المراد بتصديقه للمؤمنين هو ترتيب خصوص الآثار، هي الآثار التي تنفعهم أي تنفع المؤمنين، المسألة أخلاقية بعبارة ثانية، ولا تضر غيرهم، تنفعهم أن يصفحوا عن كل ما يقولون، ولا تضر غيرهم لأنه لا يرتب الآثار التي يتضرر بها الآخرون، ولا تضر غيرهم للتصديق. يقول وليس المراد من التصديق في الآية الشريفة للمؤمنين بترتيب جميع الآثار كما هو المطلوب. نشل المطلوب عندنا نصدق خبر الآحاد لنرتب الآثار من حكم الشرع وغيره على خبر المخبر، أما التصديق الأخلاقي فلا مجال له في مسألتنا وحجية خبر الواحد التي نحن فيها، كما هو المطلوب في باب حجية الخبر. اكتبوا الشيء الجزئي، فإنه لو لم يرد المعنى الأخلاقي من التصديق وأريد ترتيب الآثار لاستوجب أن لا يكون أذن خير، لأن بتصديقه المتسارع قد يتضرر الآخرون إذا رتب الآثار على التصديق. وضع العبارة فمسك مدح الآية في صدر من؟ في صدر مدح الرسول صلى الله عليه وآله الذي يقبل كل كلمة من كل أحد المؤمن ويتسارع على تنفيذها، قد يتعرض بواسطة هذا إلى تنفيذ وإلى ترتيب آثار تضر بالآخرين، فلا تكون مدحا بهذا المعنى. ويظهر ذلك أي عدم ترتيب الآثار، ويظهر ذلك يعني أن المراد من التصديق عدم التصديق الأخلاقي وعدم ترتيب الآثار من تصديقه صلى الله عليه وآله للنمام، مسألة معروفة، نمى الرسول صلى الله عليه وآله نمام، فنزلت الآية ففضحت ذلك النمام، فجاء النمام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يعتذر بأنه ما نمه، فكأنه صدقه، تبسم العظماء وتأييد العظماء تأييدا أخلاقيا لرفعة شأنهم وأخلاقهم، يتوهم الجاهل أنهم خدعوا ذلك العظيم وجلله. هذا نشاهده في كثير من الناس من البسطاء في الحقيقة والواقع، حينما يأتون إلى عظماء الرجال ويتكلمون، ذاك لنفسيته العظيمة لا يريد أن يرده ويقول له أنت كاذب، فهذا يظن على أنه تكلم مع فلان العظيم وخدعه، فيقول جاء إليه النمام من بعد ما نزلت الآية وقال له إني ما تكلمت عليك بشيء. الرسول بعظم أخلاقه صفح عنه صفحا يبدو وكأنه صدقه مجلولا، فخرج النمام وهو يقول أعجب من هذا الإنسان، صدقني مع وجود الآية، صدقني مع وجود الآية التي نزلت في كذبي، كيف صدقني وصدق ربه في عرض واحد؟ نقول هذا من باب أخطاء الجهال العظماء، ما صدقه صفح عنه صفحا أخلاقيا، فظن الجاهل أنه مصدق. ويظهر ذلك من تصديقه صلى الله عليه وآله لمن؟ للنمام. كيف صدق النمام؟ بأن النمام ما نمه أي ما نم رسوله، يعني جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إني ما نممتك ما اغتبتك ما تكلمت عليك، وتصديقه صلى الله عليه وآله لله أيضا بأنه نمه. الآية وردت بأنه نمه، فإذن وصدق الله سبحانه وتعالى بأن فلان قد نمه، فكيف يصدق النمام بأنه ما نمه؟ فلا يكون الجمع إلا بالجمع أخلاقي. واضح المثل؟ كما هو أي التصديق الأخلاقي، كما هو أي التصديق الأخلاقي، وعدم ترتيب الآثار التي تضر بالآخرين. كما هو المراد أيضا من التصديق، يعني كما أن المسألة أخلاقية أيضا، وين من التصديق في قوله عليه السلام فصدقه وكذبهم. اسمع كثير من الكلمات على رجل على أحد، كثير من الناس يتكلمون فيما يقول صدقه إذا جاءك وقال ما فعلت وكذبهم. شو المراد تصدقه؟ يعني صدقه وقل واقعا لم يفعل كذا؟ لا، مو معنى أن لا ترتب آثار كلمات الناس. وكذبهم شنو معنى؟ أن يقول لهم أنتم تكذبون؟ لا، ما يصير واحد أخلاقيا يصدق أحد وأخلاقيا يشتم ويتكلم على كثير من الناس. فإذا اجمع بين الطرفين بمن بالتصديق الأخلاقي، يعني بالخلق الرفيع. فما هو المراد من التصديق في قوله عليه السلام فصدقه؟ يعني إذا جاءك شخص ولو تكلم الناس الكثير من الناس عليه في شيء، وجاءك وقال لك فلان بلغني أن الكثير من الناس نقلوا لك عني شيء وأنا ما قلته، وجاء إليك معتذر، كأنك تقبل عذره، وإذا قبلت عذره كأنك صدقته فيما يقول ويدعي مجل له. هذا في الحقيقة تصديق يسموه أخلاقي. فصدقه وكذبهم، حيث قال عليه السلام على ما في الخبر، حيث قال من على ما ورد، على ما نسب إليه صلى الله عليه السلام في الخبر، يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك. أي لا ترتب الآثار على كلمة الناس على شخص واصل، أي مسألة أخلاقية. فإن شهد عندك 50 قسامة إنه قال، يجولك 50 نفر وحلفوا عندك فوق قولهم على أن فلان تكلم عليك كذا وكذا وكذا، وشلولا هو جاءك من بعد كثرة وقال يا فلان إن الناس يشيعون علي ويتكلمون وإني ما قلت، فصدقوا. في المعنى صدقوا يعني كذب أولئك وقل لهم أنتم تكذبون وأنت صادق، هذا معنى يعني اصفح عنه وقل له إن شاء الله ما قلت، وإن شاء الله كان خطأ، وإن شاء الله أنت هذه الكلمة. فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم، مثلا فيكون مراده مراد الإمام عليه السلام تصديقه، تصديق هذا الذي ينكر ما نسب إليه من الكلمات بما ينفعه. شو الذي نفعه؟ ما نسب إليه من الكلمات لا ترتب عليه الأثر، هي نفعه المقدار مثله ولا يضرهم. وما تقول بل أنت صادقهم كاذبون وبعد اليوم لا أقبل لهم قولا وأمثال هذه الأمور وتهين كرامتهم، لا في مسألة ولا يضرهم، وتكذيبهم فيما يضره ولا ينفعهم. وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا فلو أريد أن تصدق شخصا واحدا وتكذب 50 مع كونهم قد حلفوا على ما ادعوا، فهذا خلاف من؟ خلاف الإحسان، خلاف الأمور الأخلاقية بالنسبة إلى المجتمع. وإلا فكيف يحكم الإمام أو كيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب 50 وأكبر؟ يعني أخلاقية يقول. وهكذا المراد بتصديق المؤمنين في قصة إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، اكتبوا شيء لا بأس به، على ما في الخبر إن إسماعيل أعطى مالا لشارب خمر ليتاجر به. ترى من قاعد عنك الخبر مضمون خبر. فقال له الإمام الصادق عليه السلام أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ عشو سلمت أموالك وسقد سمعت الناس يقولون على أنه يشرب الخمر؟ لنا وقد شهد عندك المؤمنون بذلك فصدقهم وقد شهد عندك المؤمنون بذلك فصدقهم. فالمراد بالتصديق للمؤمنين هو التصديق الأخلاقي بأنه يشرب الخمر لا ترتيب الآثار على ذلك الرجل بأنه يشرب الخمر. واضح المثل؟ أن صدقهم نقول ما دام الناس قاعد يقولون بفلان كذا كذا أنا ما ببغض معامله، لكن مو معنى على أن ترتيب الآثار عليه من حد أو من تفسيق لو جاء بكلام الناس قد يقولون الكثير. ومثل قيل ويقال بلا مدرقين أمور عادية عند المجتمع يشيعون ويتكلمون ويتهمون وينسبون، ولو جئتهم بشيء وقلت لهم من أين لقالوا قيل ويقال وأمثال هذه الأمور. إذن رتب الآثار الأخلاقية معنا. بل وهكذا المراد بتصديق المؤمنين في قصة إسماعيل، فتأمل جيدا فبالظاهر مسألة للدقة، يعني عليك أن تتنبه لمواطن الخلق الرفيع ومواطن الأحكام وترتيب الآثار حتى لا تخلط بينهما. إنسان في المسائل الأخلاقية يكون لينا، يكون صاطحا، يكون معرضا، يكون كأنه مصدقا، لكن في المسائل الحكمية لا، المؤمن يكون شديد، يكون صلبا أو صلبا يرتب الآثار على طبق القاعدة الشرعية وشلل من شهادة ومشاكل. فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد. الآن نتكلم عن الأخبار التي دلت على من؟ على حجية خبر الواحد. يقينا لو ابن سلم عن أخبار أحد دلت على حجية خبر الواحد فلزم الدور، والشيء لا يثبت نفسه. هذا ما يتكلم عنه، يقول عندنا أخبار كثيرة وإن اختلف لسانها بمجموعها تكون متواترة، وإن لم تتواتر تواترا لفظيا أو معنويا لكنها تواترت كما تواترا إجماليا، أي نجزم بأنها قادرة بما لها من القدر المتيقن عن المعصومين عليهم السلام. مسألة ما بها شيء أيضا في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد، وهي هذه الأخبار يعني الدالة على حجية أخبار الآحاد، وإن كانت طوائف كثيرة اكتبوا لا بأس به. المراد من الطوائف الكثيرة شنو؟ المراد من كون الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد طوائف كثيرة، فبعضها يدل على حجية خبر الثقة، وبعضها على حجية خبر العدل، والبعض على كفاية وثاقة الصدور. وثاقة الصدور عفوها الصور، يعني ألا أنها أخبار نطمئن أنها صادرة من المعصوم حتى ولو كانت ضعيفة سنة. والبعض أخبار علاجية. أخبار علاجية عفوها ألا أنه تعرف منكم الأخبار خبران المتعارضان في الأخبار. والبعض دل على حجية خبر الإمامي. فإذا بعض الأخبار تحث على حفظ الأخبار وتقريب الاستدلال أنه لو لم تكن الأخبار حجة لما كان معنى للدعوة والإصرار على الحفظ للأحاديث. بعض الأخبار شنو هالجسانها؟ بالعلمة على أنه يجب أن تدونوا الأحاديث، أن ترتبوا الأحاديث، أن تأخذوا الأحاديث من أهلها وأنسى الحديث. وبعض الأخبار وردت في الأخبار المتعارضة كما قلنا، كقوله عليه السلام: خذ مثلا بالأفقه أو الأعدل أو الأعلم مثلا. هذا في جزء، لولا أن الأخبار حجة ما كان معنى للأخي لمن بالأعلم. إذا كانت ساقطة من أساسها أخبار الآحاد فلا معنى اللي أدلة التعارض مجللة. وبعض الأخبار دلت على الرجوع إلى رواة الحديث، إلى رواة الحديث في قوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجة الله إلى آخره. فإذا الأخبار بالمجموع متواترة، وليس المقام من الاستدلال لحجية خبر الواحد بخبر الواحد، فهي متواترة إجمالا بمعنى الجزم بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام. المطالبنا اليوم كلش واضح، احنا نتحدث ان شاء الله. أخبار كثيرة كما يظهر من مراجعة الوسائل في الجزء 18 كتاب القضاء، هناك الأخبار القوائم الكثيرة مذكورة هناك. من مراجعة الوسائل من كتب الحديث وغير الوسائل من بقية كتب الحديث المعتبرة، إلا أنه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد. كيف يشكل الأمر؟ بأنها هذه الطوائف أخبار آحاد، وخبر الآحاد كيف يكون سندا ومدرسا لخبر آحاد؟ فإنها غير، ليش أخبار آحاد هي في واقع هذه الطوائف؟ إذا قيل طوائف يعني متواترات، يعني كثيرة. قال بل بما هي طوائف متواترة، لكن لو نظرنا إلى كل طائفة طائفة لعلها لا تكون متواترة، فإنها غير متفقة، بل فإنها غير متفقة على لفظ، يعني ليست متواترة تواترا لفظيا ولا على معنى وعبارة فتفريعية. وإذا لم تكن متواترة لفظا ولا متواترة معنى فتكون، حتى تكون متواترة لفظا أو معنى، فتكون يعني حتى تكون متواترة لفظا أو معنى. المتواتر المفيد تواتر لفظي أو تواتر معنوي، لكن هذا الإشكال على هذه الطوائف من أنها ليست متواترة لفظا ولا معنى مندفع بأنها هذه الطوائف وإن كانت كذلك، يعني ليست متواترة لفظا ولا معنى، إلا أنها هذه الطوائف متواترة إجمالا، أي نجزم بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ضرورة بداهة أنه ضمير شأن يعلم إجمالا، يعني متواترة تواترا إجماليا، يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم عليهم السلام. وقضيته يعني ومقتضى التواتر الإجمالي، أي ومقتضى التواتر الإجمالي، وقضيته وإن كان أي التواتر الإجمالي حجية خبر أخفها مضمونا. قبل الإشارة إلى كل شيء، دل على حجيته في كثير من كتب الكفاية القديمة ليس بموجود، فلذا الكثير من الأساتذة قالوا إن هذا يعني دل على حجية كل طائفة بما هي ليست متواترة، لكن حينما نجمعها الجامع يعني القدر الجامع والمضمون الجامع لكل الأخبار يكون حجة كخبر العدي مثلا، كخبر ثقة العدي مثلا. فمن جميع الطوائف نصل إلى قدر مشترك، قدر ومضمون جامع يكون حجة. واضح المثل؟ وإن كان وقضيته، وإن كان أي قضيته قضية التواتر الإجماعي الإجمالي حجية خبر، يا خبر أخصها أي ذلك الخبر أخص الأخبار مضمونا أي قدرا متيقنا للأخبار. وأخر مثلا أي قدرا متيقنا للأخبار، أو تقول حجية خبر، أو تقول حجية خبر هو أخص الأخبار مضمونا وهو القدر الجامد كدلالة خبر العدل وحجيته. خاصة عبارة هذا إذا أسقطنا شنو هو دل على حجيته، وإذا لم نسقط هذا نقرأ هكذا. وإن كان مقتضى التواتر الإجمالي حجية خبر دل ذلك الخبر على حجية أخصها مضمونا، أو على حجيته يعني الخبر الذي أخصها مضمونا، إلا أنه ضمير شأن كان قائلا يقول زين أنتم بالتواتر الإجمالي وصلتم إلى هنا على أن هذه الطوائف لها مضمون مشترك وقدر جامع خبر العدل الإمامي مثلا، هذا يكون حجه. لكن بهذا أسقطتم الكثير من الأخبار، كم من خبر يرجع إلى ثقة لا إلى عدل. أرجو توجه الثقة الإصلاحي، وإلا فزكريا بن آدم الثقة على الدين والدنيا، الثقة هنا أعظم من العدالة بكثير، مجل العدالة الإصلاحية بكثير. فإذا كأنه تفوهل أنتم بهذا التواتر الإجمالي غاية ما تتمكنون منه أن تثبتوا حجية خبر العدل، وبهذا لا يبقى لكم من الأخبار إلا بالمئة عشر من باب الصرف والتفكير. فماذا تصنعون بالبقية بالمئة تسعين؟ الآن شو يقول؟ وإذا ثبت بمن؟ بالخبر بالإجماع المتواتر الإجمالي، بالتواتر الإجمالي عفوا، بالتواتر الإجمالي شنو ثبت؟ حجية خبر العدل. إذا ثبت هذا هناك أخبار عدل كثيرة تقول على أن الخبر بما هو خبر للثقة حجة، فيكون فنأخذ ببقيته من هذا الباب. فإذا بالتواتر الإجمالي نثبت حجية خبر العدل الإمامي، ثم بالأخبار التي هي وردت من عدول ثقات إماميين نثبت حجية بقية الأخبار، لأنه إذا ثبت حجية خبر العادل لا بد من الأخذ به. فإذا دل خبر العادل في مورد على أن خبر الثقة بما هو ثقة يكفي، أو أنه نكتفي بوثاقة الصدور، يكون ذلك أيضا معتبرا ولذلك توجه. إلا أنه ضمير شأن يتعدى عنه عن الخبر الأخص مضمونا، عن الخبر الأخص مضمونا كخبر العدل الإمامي الذي أثبتنا بمن؟ بالتواتر الإجمالي أحسنتم. إلا أنه يتعدى عنه فيما إذا كان بين هذه الطوائف من الأخبار ما كان بهذه الخصوصية، يا خصوصية الأخص مضمونا، يعني إذا شاهدنا في هذه الطوائف ما هو أخص مضمونا، هذا الأخص مضمونا ماذا يقول؟ أن خبر العقل، أن خبر ولو كان ليس من عادل بل من ثقة بما هو ثقة أو كان موثوق الصدور يجب الأخذ به، فيكون شيء دليلا للتعميم. بل وقد دل ذلك الخبر الأخص مضمونا بعد اعتباره بالتواتر الإجمالي، بعدما هو أثبت نفسه بمن بالتواتر الإجمالي فدل علما على حجية ما كان من الأخبار، ما كان من الأخبار أعام، يعني شنو أعم؟ أعم من الأعم من الأخص مضمونا، يعني شنو معنى؟ يعني بواسطة الأخص مضمونا نثبت حجية مطلق الأخبار. واضح العبارة؟ بني فافهم لعله للدقة. فصل في الإجماع على حجية الخبر. الآن لما قلنا نستدل بالأدلة المختلفة، الآن من جملة أدلتنا لإثبات حجية خبر الواحد من هو؟ الإجماع. أن الشيخ الآن ما يقبل الإجماع، أما الإجماع المحصل غير محصل، وأما المنقول فهو خبر أحد ليس بمعتبر زي يتكلم الكلمة. أحدها دعوى الإجماع، هنا كتبوا إشارة الإجماع القولي المحصل يتكلم عنه. أحدها أحد الوجوه مقنعة التقرير من وجوه، أحد الوجوه دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب، كأن مدعيها فلا يريد أن يدعي، تتبعنا وحصلنا فتاوى الأصحاب فوجدناها جميعا تنص وتدل على حجية خبر الواحد، فحصل لنا إجماع محصل من فتوى من الأعلام. من تتبع فتاوى الأصحاب على حجية لخبر الواحد من زماننا إلى زمان الشيخ، إذا هل حصلنا إجماع في كل القرون إلى أن وصلنا إلى زمان الشيخ، بل قل وتعدينا من زمان الشيخ إلى أن وصلنا إلى زمان وحق المعصومين، تطلع شنو عندنا؟ إجماع محصل حصلناه في كل القرون بفتوى الأعلام بكلمات الأعلام على إلى أن وصلنا إلى زمان المعصومين، على أنهم كل على أنهم جميعا قد أجمعوا على من؟ على حجية خبر الواحد، فإجماع محصل. فيكشف رضاه رضا المعصوم عليه السلام بذلك، يعني بحجية خبر واحد، يعني فيكشف من الإجماع المحصل لفتوى الأعلام رضاه رضا المعصوم بذلك، أي بحجية خبر واحد، ويقطع به أي برضا المعصوم، يقطع به بواسطة من؟ بواسطة هذا الإجماع الكاشف عن قول المعصوم أو من تتبع هذا الإجماع المحصل. الآن يتكلم عنه إجماع المعصوم، الإجماع المحصل والإجماع المعقول من أفراد الإجماع القولي، من أفراد الإجماع القولي، فكأنه قال الإجماع القولي على نحوين، إجماع محصل قولي وإجماع محصل منقول قولي. أو من تتبع الإجماعات المنقولة بنحو التواتر، والإجماع هو برحمة المتواتر صار بحكم خبر الأحد، لكن إجماعات منقولة بنحو التواتر. شو جمعت منقولة بنحو التواتر؟ نوبة أن أحصل فتوى الأعلام فأصل إلى أنه فأصل إلى إجماع محصل من فتوى جميع الأعلام، فيكون إجماعا محصلا ولو بالنسبة لي أنا المحصل له. نوبة لا مواجب، أنظر إلى كلمات العلامة أراه يدعي الإجماع على حجية كذا، فلان فلان فلان فلان فلان وهكذا حتى أصل إلى 50 مثلا، فصير إجماع منقول، لكن هذا الإجماع المنقول هو في نفسه أصبح تواتر. أو من تتبع الإجماعات المنقولة بنحو التواتر، الإجماعات المنقولة بنحو التواتر على الحجية لخبر الواحد ولا ينفى مجازفته، هذه الدعوة لا نهج إجماعات عندنا مشكلة. ليش؟ لأن كل واحد الذي قاعد يدل فتوى واعتبار لحجية خبر الواحد، هذا يرى حجية خبر الواحد العادل، وهذا يرى حجية خبر الواحد الإنسان، وهكذا هم مختلفون فيما بينهم. ولا يخفى مجازفة هذه الدعوة اختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره، أي اعتبار وحجية خبر الواحد. هذه الإجماعات ما جاءت ترجع إلى حجية خبر الواحد لمستند واحد، هذا يقول إجماع قائم على حجية خبر الواحد العدل الإمام مثلا، ولكن يقول بكيف يتنوح فيما أخذ في اعتباره، أي في اعتبار وحجية خبر الواحد من الخصوصيات. هنا الخصوصيات يتكلم عن دون الآن، واحد يقول عدالة، واحد يقول وثاقة، واحد يقول وثاقة الصدور، واحد يقول ما شنو. ومعه أي ومع الاختلاف في الفتوى لحجية خبر الواحد لا مجال لتحصيل القطع برضا عليه السلام من تتبعها، أي الفتاوى. وهكذا حال تتبع الإجماع المنقولة عن شنو؟ عن فإن الاختلاف الجاري في المحصل جاري أيضا في المنقول. اللهم إلا أن يدعى تواطؤها أي الفتاوى أو الإجماعات. علينا المتفقين المتفقة على الحجية لخبر الواحدين في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ يعني لعل قائل يقول وإن اختلفت لكنها لها مضمون متحد كخبر عدل الإمام مثلا نفرض هذه. إلا أن يدعى تواطؤها على الحجية لخبر الواحد في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ يعني وإن اختلفت لكنها في جامع في البعض تكون متفقة. زين، شو تطلع النتيجة عندنا؟ على أنها متفقة مجموعا على الحيث ذاك المتفق عليه صارت متفق عليه، وزم الاختلاف في الخصوصية اختلاف صار كأن خبر الواحد صار مجمع عليه ومتفق عليه. خلاف صار خبر الواحد الثقة أو الإمامي العادل أو ما تشنو أو وثاقة الصحوة عن هذه الأمور. يقول إذا تمكننا أن ندعي هذه الدعوة، وإنما الاختلاف ونظير في الخصوصيات المعتبرة فيها أي في الأخبار. فالمثل الآن جاء الشيخ ليهدم هذا البناء وهذه الكلمات. يقول كل من ادعى الإجماع ادعاه من جانب يتنافى مع الجانب الآخر، فأي جامع متفق عليه في البين يكون متفق عليه مجمع عليه والاختلاف في الخصوصيات. يعني شو المعنى؟ يعني أن الخبر الواحد يكون ثبتون أن الخبر الواحد مجمع على اعتباره، والاختلاف وين؟ في خصوصياته، أن المتفق عليه هو كذا أو كذا أو كذا. إحنا ما عدنا شيء، كلامنا في أصل الخبر الواحد أنه حجة لو مفجم هذه يقول حجة من طريق كذا لا يقول كذا، فإن أصله أصل حجيته مشروع. يعني من يقول بالإمامية العادلة لا يقول بالثاني، ومن يقول بكذا لا يقول بقوام كذا اليوم. ولكن دون إثباته أي التواطي على الحجية شرط القتادي. قلنا ليش شرط القتادي؟ لأنه اختلاف المضامين بالشيعية وكذا وكذا. بعد اكتبوا ولوجود السيد المرتضى وغيره من الأعلام القائلين بعدم حجية خبر الواحد. فإذا لو أريد أن نرشوه المضامين مع حسب الظاهر مثل ما تريدون تدعون أن الخبر الواحد ثابت والخلاف في الخصوصيات، لا، كل من يدعي شيء يختلف عن شيء آخر. هذا أولا. ثانيا نقول لكم كيف يمكن الدعوة بأن الإجماع قائم على حجية خبر الواحد وهناك أوتاد عظماء من علماء الشيعة لا يقولون بحجية خبر الواحد، وإنما قالوا به بنظرهم لكونه محفوفا بالقرائن. فإذا هم يعتبرون الخبر المحفوف بالقرائن لا مطلقا خبر على كل. ثانيها ذات الكلام شنو؟ الإجماع القولي. الآن الإجماع العملي، بل اكتبوا شيخ ولا تنطبق عبارة بسرعة. أي قامت سيرة المتشرعة العملية على الأخذ بأخبار الثقات، وهذه السيرة تحكي رضا المعصوم، ثم يقول المصنف ولكن لعل المتشرعتين إنما عملوا بأخبار الآحاد من جهة بناء العقلاء على ذلك، فيكون العمل من طريق بناء العقلاء وعدم الردع من الشارع يكون إمضاء لطريقة العقلاء، وعليه فيكون المدرك بناء العقلاء لا الإجماع، لأنه يكون إجماعا مدركيا. والإجماع المدركي الاعتبار بالمدرك مو بالإجماع. واضح العبارة لحد الآن؟ تقرأها ما به شيء. ثانيها الدعوة اتفاق العلماء عملا، الإجماع العملي، مو بس العلماء بل كافة المسلمين على العمل بالخبر الواحد في أمورهم الشرعية، مو بس الأمور الشرعية، البشر قائم عملهم علما على توثيق الثقة، على الأخذ بعمل الثقة والثقة، كما يظهر العمل بخبر الواحد من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها للفتاوى الصحيحة مثلا، وفيه يعني ويرد على هذه الدعوة عن إجماع العملي. وفيه مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول من كون العمل بخبر واحد يختلف من حيث الاعتبار، فكذلك القول في الإجماع لاختلاف الخصوصيات ما يتقدم عندنا. بل وفيه مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول للإجماع الأول تكلمنا عن القولي، إنه ضمير شأن لو سلم اتفاقهم أي العلماء على ذلك يعني على العمل بخبر الواحد لم يفرض أنهم اتفقوا بما هم مسلمون ومتدينون. يعني بما هم مسلمون ومتدينون هسير بشريعة عامة وهي الأخذ بأخبار الثقات، وإذا صار هكذا لم يكن إجماعا بل صار سيرة عقلائية. بل وهم بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين أو بما هم عقلاء، ولو لم يلزموا يلزموا بدين أو لم يلتزموا بدين كما هم العقلاء لا يزالون يعملون بها أي بالأخبار في غير الأمور الدينية. مسألة عامة لا ترتبط بالدين، العقلاء بما هم عقلاء يعملون بأخبار الثقات ولو لم تكن في الأمور الدينية. إذا كان هكذا شنو صار؟ سيرة عقلائية. بل من في في في في غير الأمور الدينية من الأمور العادية فيرجع إلى ثالث الوجوه وهو كون العمل بخبر الواحد، وهو كون العمل بخبر الواحد من باب السيرة العقلائية. أرجو التوجه، إذا صار من باب السيرة العقلائية صار اعتبار السيرة العقلائية لا للإجماع، للإجماع صار مدركي والإجماع المدركي لا قيمة له. بل وهو يعني وهو ثالث الوجوه. شنو ثالث الوجوه؟ قاعد يوضح ان دعوى استقرار سيره العقلاء عند ذوي الاديان وغيرهم على العمل بخبر الثقه، واستمرت السيره العقلائيه الى من؟ الى زماننا مستمره. كل سيره عقلائيه لا نحتاج الى ادله تدل على اعتبارها مع كونها بمرأة ومشهد من المعصوم ولم يرجع عنها يكفي لكونه اعتبارا لها. بل ولهذا قاعد يقول واستمرت إلى زماننا ولم يرجع عنه نبي، ولم يرجع عن هذا الطريق وهذه السيرة نبي ولا وصي نبي. وحصل الأخذ بأخبار الآحاد سيرة عقلائية، ولو كانت مذمومة لردعت، فعدم الرد يكفي لإمضائها. اكتبوا كما ردعوا عن العمل بالقياس والاستحسان، هناك ردعوا هنا لا أقل، كان ولو بعض الأخبار تجي وتقول على أنه مو معتبر. ضرورة أنه أي الرد، ضرورة أنه أي الرد عن العمل بأخبار الثقات لو كان أو لو كان لو كان الردع موجودا، ضرورة أن الردع لو كان أي الردع موجودا لاشتهر وبان وظهر. ومن الواضح أنه أنه عدم الردع عدم النهي عن أي شيء عن أمر كان بمرأة وبمشهد من الأيمة وهو العمل بأخبار الثقات يكشف عن رضاء الشارع به أي بالعمل بأخبار الثقات. الشرعيات أيضا أيضا يعني معنى يعني كما أن العقلاء يأخذون بأخبار الثقات بالأمور العادية غير الشرعية كذلك أيضا يأخذون بالشرعية. إن قلت يكفي في الرد للعمل بخبر الواحد، كان قائلا يقول كيف تدعي عدم الرد والحال ردع الشارع المقدس الأخذ بأخبار الآحاد، ما ردعها باسمها، ردعها بعناوينها العامة المنطبقة عليها كالرجع عن الظن. إن قلت يكفي في الرد لإسقاط العمل بخبر الواحد الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم، وخبر الواحد من مصادر غير العلم، فإذا خبر الواحد يدخل ويكون من مصادر هذه الآيات عن اتباع غير العلم. وناهيك قوله تعالى يعني ويكفيك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. خبر الواحد شنو؟ ظن ليس بعلم. وقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وعبارة قلت لا يكاد يكفي، لا يكاد يكفي أو تكفي تلك الآيات الناهية عن العمل بالظن في ذلك، يعني في الرد عن العمل بخبر الواحد. يا بليش ما تكفي هذه الآيات الراجعة؟ هذه الآيات واضحة راجعة عن العمل بالظن، وخبر الواحد عمل بالظن. لا لا يكفي، فإنه ضمير شأنا مضافا إلى أنها بهي أنها هذه الآيات الراجعة وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين. هاي وين قاعد نقول لنا يا بلا تأخذون بالظن في الأصول العقائدية، توحيد نبوة وإمامة وأمثالها مو محل أخذ بأخبار الآحاد وأخبار كذا كذا. دينك ليس محلا لتقليد وأخذ بالظنون وما شابه لها، كن قويا جازما بأدلتك وفطرتك لإثبات التوحيد والنبوة وما شابه لها. هذه هو الإمامة. واضح المثل؟ ولو سلم شمول هذه الآيات للفروع أيضا، للفروع أيضا، أسأل الله وقتنا جاي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.